حبيبي يا شفيع الخلق، يا شفيع الخلق، يا حبيبي، يا حبيبي، يا حبيبي، حبيبي يا شفيع ظل دينك في صون. فمنذ فتحت مكة قد تهاوت، فمنذ فتحت مكة قد تهاوت، فمنذ وارتفعت بنود، وارتفعت بنود، قد تهاوت، قد تهاوت، قد تهاوت بنود الشر، وارتفعت بنود. فمنذ فتحنا وجيش الحق تخشاه.